الله الرحمن الرحيم. قال قرين ربنا ما أطغيته واستمع يوما Thank you. وبشروا بغلام فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. صدق الله العظيم.